وقوله في ابتداء كلامه روينا يجوز فيه وجهان: أحدهما ضم أوله وكسر واوه مشددة، ضم أوله وكسر واوه مشددة، أي روى لنا شيوخنا، أي روى لنا شيوخنا. والآخر روينا بفتح أوله وثانيه، بفتح أوله وثانيه، أي روينا عن شيوخنا، أي روينا عن شيوخنا. وكلا اللغتين صالح لمقامه، وكلا اللغتين صالح لمقامه. فإن ابتدأه شيوخه بالرواية، فإن ابتدأه شيوخه بالرواية قال روينا، أي تفضل علينا أشياخنا فرووا لنا. وإن كان ابتدأ هو باستخراج مروي شيوخه فقرأ عليهم ساغ أن يقول روينا. وذكر بعض المتأخرين لغة ثالثة وهي ضم أوله وكسر ثانيه مخففا، ضم أوله وكسر ثانيه مخففا روينا، وهي ترجع إلى اللغة الأولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.